أعتقد بدأتوا يعني تحسوا الفرق ما بين التدريب وما بين المؤتمر. فإحنا مش في مؤتمر لكن في تدريب، كأننا في كلاس بتاع كلية لاهوت بس كبير شوية. حسام خدنا إلى العالم الذي تكون فيه بولس، الثقافة التي صاغت هذا الرجل بأبعادها الثلاثة، باعتبار أن بولس مولود يهودي وتربى في أورشليم عند رجلي غملائيل، فشرب منذ صغره التعاليم اليهودية، نشأ يهوديا غيورا متقدما على أطرابه في جنسه. لكن البعد الثاني كان أثينا، شاول الذي تهذب بفلسفة عصره وشعر عصره وأدرك المكونات الأساسية في الثقافة السائدة في ذلك الوقت، وأيضا بولس المولود حاصلا على الجنسية الرومانية. فكيف قصد الله بأعجوبة بسلطانه أن يجمع شاول الطرسوسي في شخصه بين أثينا وأورشليم وروما، فكان يدرك سعي كل منهما، سعي اليهود نحو التقوى والنور والمعرفة، وسعي أثينا واليونانيين نحو الحكمة التي تخلص الإنسان من وجهة نظرهم، وسعي الرومان نحو القوة والمجد. وكيف في بحثه الدؤوب بعقله الفذ اكتشف عجز هذه المكونات الثلاثة، وفي النهاية يشرق الله بنوره لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح، ووجد في شخص يسوع ما لم تستطع أن توفي به هذه الثقافات الثلاثة، على الرغم من أنها وعدت بالكثير. ده كان السياحة التاريخية اللي حسام حب يرسم لنا الخلفية. وسيم خدنا للشخصية نفسها، فمن عالم بولس إلى شخصية بولس، ورأينا فعلا إنسانا تحت الألام مثلنا. فلسنا أمام شخص مصنوع من صوان، لكننا أمام شخص هو قال عن نفسه: لنا هذا الكنز في إناء خزفي. رأينا إنسانا يتألم ويتوجع، إنسانا متضعا منكسرا، إنسانا يختبر اختبارات روحية عظيمة لكنه يعرف أنها ليست هي التي تعطي قيمته. بولس الذي أهمل وتم تجاهله وعاش في طرسوس مجهولا حتى ذهب إليه برنابا ليأخذه، يصارع مع العمل، يصارع مع الضيقات، يصارع مع ألامه الجسمانية، إنسان. لكن الشيء الغريب أن الله غير التاريخ من خلال إنسان ضعيف. وأعتقد أن هذا درس عظيم لنا، أن الله عندما يريد أن يغير التاريخ لا يحتاج إلى أناس أقوياء مصنوعين صناعة خاصة، لكنه يختار وبدقة ضعف الإنسان، إنسانا تحت الألام مثلنا، إنسانا طبيعيا عاديا. لكن الشيء الثاني أيضا، أن الله استطاع أن يغير التاريخ في أيام بولس، وبولس لم يكن يدرك أنه يغير التاريخ، لم يكن يعرف أنه يضع أساس انهيار الإمبراطورية الرومانية. بولس لم يكن يعرف أن بعد قرون طويلة سيعقد مؤتمر يدور حوله وحول كتاباته. بولس لم يكن يعرف أنه سيكون بهذه القيمة في العالم المسيحي. هذه طرق الله التي علينا أن نتذكرها دائما، أن الله يعمل في الضعف ويعمل بطريقة سرية لا يكشف كل أبعاد ما يعمله فينا ومن خلالنا. محاضرة حسام ومحاضرة وسيم كانت المقدمة، عالم بولس وشخصية بولس. بقية المحاضرات، وإحنا كده بالمناسبة خلصنا 20% من مؤتمرنا، فيعني الوقت بيجري بسرعة. اللي باقي هناخد 4 قضايا رئيسية بولس كتب فيها بشكل خاص، له مصطلحاته الخاصة، له طريقة تفكيره الخاصة التي ربما لا يشارك كاتب آخر فيها. الأمور التي ذكرها بطرس وقال أمور عسرت الفهم، فبولس كتب بشكل مميز عن قضايا معينة. فهناخد 4 قضايا، لكن كمان هناخد 4 نصوص من النصوص التي ينبغي أن نتذكرها عن ظهر قلب، التي يجب أن نحفظها، نصوص شهيرة كتبها بولس. فهنقف قدام 4 قضايا وأربع نصوص. أول قضية من القضايا التي سنقف أمامها، من القضايا التي تخصص فيها الرسول بولس، هي قضية التبرير. التبرير كما يشرحه الرسول بولس، لكن لتضييق مساحة البحث والكلام هضيق كلامي على رسالة روميا. في الواقع نقرأ عن التبرير في أماكن أخرى في كتابات بولس، نقرأ بغزارة في غلاطيا، نقرأ في تيتوس أيضا، نقرأ في أماكن مختلفة، لكن أعتقد أن الرسالة التي أفاض في الكلام فيها عن التبرير كانت هي رسالة روميا. في روميا ذكر كلمة البار والبر والتبرير، كلمات اليونانية أمامنا. ذكر كلمة البار 7 مرات، كلمة البر 33 مرة، كلمة التبرير 15 مرة. The righteous, righteousness and justification. 3 كلمات دول في الترجمة الإنجليزية يستعملوا بكثرة شديدة. ده يبين قد إيه، يعني حوالي 55 مرة يشير إلى البر والبار والتبرير. عايز أميز ما بين 4 كلمات بولس بيستعملهم، وهحتاج تركيزكم. ويمكن الشيء المشجع ليكم أنه إحنا دلوقتي هنبدأ نتكلم مش عن عالم بولس ولا بولس، لكن عنكم. ماذا يقول بولس عنكم أنتم كمسيحيين؟ فابدأ انفتح كده وخد الكلام شخصي، خده ليك أنت، لأنه خلاص خدنا عالم بولس، خدنا شخصية بولس. هو بولس إيه النور اللي عنده لينا؟ إيه الرسالة اللي من الله؟ إيه التعليم اللي لينا؟ فالكلام ليكم دلوقتي. رسول بولس لما صدم، أو في الواقع صعق صعقا برؤية يسوع الناصري، وكل اللي عنده، كل اللي عنده عن هذا الشخص أنه مصلوب، ده شخص مجرم وإحنا صلبناه وخلصنا منه. فلك أن تتخيل هذه الصاعقة أن يرى مجد الله في وجه يسوع المسيح، المجد الذي كان يحن إليه كيهودي أن يعود إلى الهيكل في أورشليم. منذ أن رأى حزقيال المجد يرحل، لم يعد المجد إلى هيكل حرفي، لكنه عاد إلى وجه يسوع المسيح، وكأنه يقول: هل أنت مسكن الله؟ هل أنت مستقر مجد الله؟ هل أنت هيكل الله الجديد؟ ثم إن آخر معلوماتي عنك أنك صلبت، ولم نصدق هؤلاء الذين قالوا أنك قمت، لكن واضح أنك قمت من الأموات. إذا كنت بهذا المجد وبهذه القوة وقمت من الأموات، فماذا يعني صليبك؟ يبدو أن صليبك لم يكن قرارنا، لكنه كان قرارك. ويبدو أن صليبنا لم يكن إنتاج قرار اتحد فيه اليهود والرومان مع حسد رؤساء الكهنة وخيانة يهوذا، لكن يبدو أن الصليب أنت اخترته لتصنع به شيئا عجيبا عظيما. كان صراع بولس شديد بين صليب المسيح وفلسفة اليونان وبر اليهود. فاليهودي يحلم أنه سيزيد من معدل بره، واليوناني يحلم بأنه سيزيد من معدل حكمته، لكن فوجئ أن المسيحية تقول أن الخلاص لا بزيادة الحكمة ولا بزيادة البر، لكن من خلال صليب المسيح. يتبرر الإنسان عند الله على أساس صليب المسيح. كم كنت أتمنى أن يسجل لنا بولس يومياته، صراعاته، أشواقه للفهم، وكيف جاءته الإعلانات، وكيف رأى مناظر الرب، وكيف انكشفت الحجب واستنار، وكيف أجيبت الأسئلة. لكن الحقيقة لم يكتب لنا عن شخصه، لكن كتب لنا الخلاصات في صورة تعليم مكثف للغاية ومرهق، ويحتاج منا إلى تفكير. وهو يصارع مع قضية التبرير استخدم أربع كلمات، أربع ألفاظ، مصطلحات أنا أشاور عليهم باختصار شديد علشان نقدر نمشي مع بعض في التبرير، ونبقى حاطين التبرير في مكانه بين الأربع مصطلحات دول. المصطلح الأول هو الصفح، الثاني الغفران، الثالث التبرير، الرابع المصالحة. بولس استخدم الأربع ألفاظ دول في رسالة روميا. في روميا 3 تكلم عن الصفح والتبرير، في روميا 4 تكلم عن الغفران، في روميا 5 تكلم عن المصالحة. تكلم عن الصفح والغفران والتبرير والمصالحة في روميا 3 و4 و5، أكيد في بقية الرسالة تكلم كتير كمان عن التبرير. ما هو الصفح؟ استخدم كلمة الصفح مرة واحدة، وما جاتش غير مرة واحدة في كل كتابات بولس في رسالة روميا أصحاح 3. اسمعوني من فضلكم وركزوا معايا علشان تقدروا تستوعبوا عظمة التبرير اللي هنتكلم عنه. بولس بيقول إنه التبرير زي ما هنشوفه بعد شوية كان مشكلة عند الله، أو إنجاز لي أقول احتياج إلهي قبل أن يكون احتياج إنساني. فالله يريد أن يتبرر، وليس فقط الإنسان هو الذي يريد أن يتبرر. إزاي؟ هل الله يريد أن يتبرر؟ أصله عمل عملة عجيبة وغريبة شوي، إن في ناس على مر العصور قبل صليب المسيح عملت خطايا، أذنبت، أجرمت، وكانوا يستحقوا الموت، لكن الله لم يقضي عليهم، لم ينزل عليهم عقوبته. فكيف يكون الله بارا عندما عفى عن هؤلاء الناس؟ ونحن نعلم أن أجرة الخطية موت، ونحن نعلم أوعى حد فيكم يغلط ويقول لا أصله كان بيقدم ذبيحة. ده موضوع محتاج دراسة، لكن أقول لكم بس معلومتين صغيرين، إنه أشهر ذبيحة قدمت في العهد القديم كانت ذبيحة الفصح، وبعدما نجى الرب وأنقذ الرب كل بكر على أساس شات مذبوحة، يجي في أصحاح 13 ويقول له هذه الكلمات: كل بكر حمار تفديه بشات، كل بكر حمار تفديه بشات. إيه الرسالة؟ أتساءل مع الرسول بولس وأقول هلا ألعل الله تهمه الحمير؟ يعني هو ربنا كان مشغول قوي بفداء الحمير فيجي في أصحاح 13 بعد ما يفدي البكر. أصحاح 13 ده بيبدأ بكلمة رهيبة: قدس لي كل بكر، كل فاتح رحم، إنه لي. الله مشغول بعملية جبارة في إخراج شعب إسرائيل، تدينا وصية عن كيف نفدي الحمار؟ لكن الله كان عايز يقول له حاجة، كان عايز يقول له اوعى تفكر ان الشات اللي نجتكم دي هي اللي نجتكم. الشات بالكاد تفدي حمار، لكن الإنسان لا يفديه حيوان. كريمة هي فدية نفوسهم فغلقت إلى الظهر، أي استعصت. الحيوان يفدى بحيوان، لكن فدية الإنسان أعظم، أعظم من هذا. فدية الإنسان قال عنها ابن الإنسان أنه جاء لكي لا ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية. الإنسان لا يفديه إلا يسوع المسيح، الله الإنسان. الأمر الثاني، عندما أخطأ داود خطأه الكبير جدا وزنى وقتل، كتب مزمور 51 ويسجل فيه اعترافه، من ضمن اعترافه يقول للرب: لو كنت تصر بذبيحة لكنت أقدمها. هذه الخطية لا يكفر عنها بذبيحة، الذبائح كانت من جهة الخطايا السهو، إن سهى إنسان في أحد مناهي الرب، لوين 4:5. لكن هذه الخطايا لا تكفير عنها بذبيحة. لكن داود لقيله حل صحيح لكن غامض، يقول في نهاية المزمور: ذبائح الله هي روح منكسرة، فالقلب المنكسر والروح المنسحق لا تحتقره يا الله. ما عنديش ذبيحة أقدمها لك، لكن عندي قلب مكسور، أنا غلطان. وما هي علامة القلب المكسور؟ قال له: لكي تتبرر في أقوالك وتسكو في قضائك، هأنذا بالإثم صورت وبالخطية حبلت بي أمي. يعني يا رب اقضي علي بأي قضاء صعب أنا أعلن أني أستحق، وأنت بار في قضائك يا رب فيما تقضي به علي. هذا الفكر واضح أنه كان معروف عند اليهود، مفهوم لديهم، واضح من خروج 13 ومن مزمور 51. إيه اللي الرب عمله لما داود قال الكلمات الجميلة دي؟ بعت له نثان النبي وقال له: الرب نقل عنك خطيئتك. قال له: أنت هو الرجل؟ قال له: أخطأت وأنا أستحق أي عقوبة، لكن قال له: الرب نقل عنك خطيئتك. ما قالوش الرب غفر خطيئتك، لكن الرب نقل عنك. والسؤال الذي نسأله: نقلها إلى أين؟ إلى أين نقلها؟ عملية نقل الخطية دون توضيح إلى أين وكيف ومتى، هو ده الصفح. عشان كده بولس يقول في رومية 3، يقول إن الله كان لازم يقدم المسيح ذبيحة. اسمعوا النص ده من فضلكم: لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله. لإظهار بره، يعني لازم الله يعمل إيه؟ يقول: يا جماعة أنا ما كنتش غلطان، يوم ما أنا عفيت عنه وما قتلتوش ما عقبتوش، أنا ما كنتش بدوس على عدلي، لأني كنت عارف إن في حد بيحبه هيجي وهيشيل خطيته، فأنا نقلت عنه خطيئة. ما قلتلوش إن أنا غفرتها، لأنه كيف أغفر خطية لم يدفع ثمنها؟ كيف أغفر خطية وأنا لم أتعامل معها بالعدل؟ كيف أغفر الخطية وأبدو كأني لست إلها عدل؟ أودي وشي من أوريا الحثي فين؟ فعلا تخيل لما أوريا الحثي يروح السماء ويقول له: هذا الرجل اغتصب امرأتي وقتلني، أين العدل؟ يقول له: معلش إخوتي، لو الله هيغفر على مبدأ معلش فهو إله لا يستحق العبادة، أين عدلك؟ هل يظل الله إلى أبد الآبدين مدانا من المظلومين والمجروحين والمسحوقين؟ كان لابد أن الله يظهر بره. اسمع النص: من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله. فاللي عمله الله مع داود وابراهيم وغيرهم عملية إمهال. إمهال يعني إيه إمهال؟ روح من وشي دلوقتي. يعني إيه أروح؟ يعني غفرت لي؟ لا، ما غفرت لكش. مين قال لك غفر؟ هو فوضى؟ هو أنت تغلط واغفر لك كده وخلاص؟ مش أنت غفور رحيم؟ غفور رحيم في مخك يعني فوضى؟ لا حبيبي، مفيش فوضى عند ربنا. روح دلوقتي الصفح، to pass pass it، عديها دلوقتي، انقلها. بحب استعمل تعبير كأن الله يقول بعد فحص ملفات القضية: قد ثبت أن المتهم ارتكب هذه الجريمة وهو يستحق الموت، لكن تؤجل القضية إلى جلسة الجلجثة. تؤجل القضية إلى جلسة الجلجثة. وكان الله على يقين أن هذا المسكين لي محب ناوي يفديه، في فادي. ده الخبر الجبار في المسيحية، يوجد في المسيحية فادي، يوجد في المسيحية فادي. الفادي قدم نفسه فدية عن كثيرين، وهو بذل نفسه فدية لأجل الجميع. هذا هو يسوع المسيح. ده الصفح. فمات القديسون وهم يطوبون من يغفر لهم، وهم يمدحون الله الذي يغفر، لكنهم لم يدعوا أبدا أنهم استمتعوا بهذا الغفران. يكتب داود في تطويب الإنسان، بولس يقول كده، وبولس لقطها وشايفها وكتبها في رومية 4، بيقول يكتب داود في تطويب الإنسان الذي لا يحسب له الرب خطية، فيقول طوبى للذي غفر إثمه وسترت خطية. طوبى لرجل الله. لكن منين أجيب أنا؟ منين أوصل لكده؟ أنا كل اللي امتلكته أنه قال لي الرب نقل عنك خطيتك. بأي ضمير ستستريح يا داود؟ بأي ضمير ستنام يا داود؟ كيف سيهنأ نومك؟ وكيف ستتقدم في عبادتك لله وأنت لست حتى يديك اليقين أنك مغفور الإثم؟ طوبى للذي غفر إثمه. كانت نبوة مستقبلة يتنبأ بها ميخا، فيقول من هو إله مثلك غافر الإثم وصافح عن الذنب، يعود يرحمنا، يدوس، هيجي يوم وهيعمل معنا كده. ده الصفح. الغفران واضح أنه لا، الغفران حاجة أعظم وأكبر وأقوى. والحقيقة أول مرة نشوف الغفران بشكل قوي كان في مواجهات يسوع مع بعض الناس الخطاط. فكركم بحادثة في لوقا 5 وحادثة في لوقا 7. في لوقا 5 منزل له المفلوج، يسوع ينظر إلى قلبه المكسور ومش يقول له الرب نقل عنك خطياتك، لكن يقول له مغفورة لك خطاياك. وده صدم اليهود، إيه اللي بتقوله ده؟ إيه ده؟ من يغفر الخطايا إلا الله؟ وإحنا عايشين على الحلم ده أنه يغفر. إنت إزاي بتوزع غفران؟ إزاي بتقول له مغفورة لك خطاياك؟ قال لهم أيهما أيسر، أن يقال للمفلوج مغفورة لك خطاياك، أم أن يقال له قم واحمل سريرك وامشي؟ وكانوا يقول لهم يا جهلة، عشان أقول له قوم واحمل سريرك وامشي هي كلمة، لكن عشان أقول له مغفورة لك خطاياك لازم أروح للجلجسة وشيل الخطايا التي نقلها الرب عنه. وعشان كده إشعيا يشوف يقول هو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين، عبد البار بمعرفته يبرر كثيرين وأثامهم هو يحملها. فالغفران إذا عرفت الصفحة أقول أن الصفحة هو تأجيل القضية وعدم البت فيها، أما الغفران فهو حل المذنب من ذنبه وإطلاقه بعيدا عنه حتى يبدو كأنه ليس هو الذي فعله. وعشان كده نفس الكلمة اليونانية غفران ترجمة الإطلاق في لوقا 4 لما يسوع يقول روح السيد الرب علي مسحني لأنادي للمأسورين بالإطلاق، أنا دلهم بالغفران. ودول واضح كانوا مأسورين في الشعور بالذنب إنه مش قادر يتحرر من إنه أخطأ، لأنه ما حدش مات من أجله، ولأنه بالعقل الله مش هيدوس على عدله، فإزاي يغفر لي؟ على أي أساس؟ أي حد بيفكر كويس على أي أساس يغفر لي؟ يمكن بعضكم سمع مني القصة دي عشرات المرات، لأني لا أمل من أن أحكيها. هذا المدمن الذي كنت أعالجه في بداية حياتي المهنية وفي الأول خالص، الولد حاول ينتحر، وبعدين نجي من الانتحار، وبعد ما فاق من الكومة بتاعته بدأت أعمل له السايكوثيرابي، وبعدين كان ما يجيش الجلسة ويقول لي يا دكتور أنت بضيع وقتك معايا، روح شوف لك حد تاني استثمر معاه وقتك أحسن لك. كنت أقول له ليه؟ يقول لي عشان هطلع من هنا وهنتحر تاني، أنا ما استاهلش أعيش، أنا ما استاهلش أعيش، أنا ما استاهلش أعيش. في يوم زنقته قلت له أنت لازم تقول لي أنت ليه ما تستاهلش تعيش. قال لي لو حكيت لك الحاجات البشعة اللي أنا عملتها أنت نفسك هتقول لي أنا ما استاهلش أعيش. غمرت وتشجعت وقلت له احكي لي، وحكى لي، وفعلا شعرت بكم من الغضب والاشمئزاز المرعب. وبعدين هو حاسب كده فقال لي ايه رايك انا استاهل اعيش؟ قلت له لا بصراحه انت ما تستاهلش تعيش خالص، انت فعلا ما تستاهلش تعيش. ساعتها ما قدرتش ان انا يعني اصمت امام هذا المشهد المأساوي، فقلت له لكن الله بيحبك، والله يغفر لمن يتوب توبة نصوحة، فإذا تبت إلى الله الله يرحمك. قال لي برضو أنت بتقول الكلام ده زيهم؟ قلت له إيه؟ قال لي بتضحك عليا، بتضحك عليا. قلت له ليه بضحك عليك؟ قال لي يعني إيه يغفر لي يعني؟ واللي أنا عملته مين يدفع ثمنه؟ لا يمكن أنسى صدمتي عندما سمعت هذه العبارة، واللي أنا عملته مين يدفع ثمنه؟ ما قدرتش أمسك دمعة من عيني، ولقيتني بقول له تصور أنا فعلا ضحكت عليك، لأني خبيت عنك أجمل جزء في الحكاية، أن في واحد دفع الثمن، في واحد دفع الثمن. بس فاكر يوميها وأنا مروح كنت بقول أي عقل سليم وأي ضمير حساس لا يقبل غفرانا غير مدفوع الثمن. الغفران يستلزم ثمن. ولهذا فعندما يقول يسوع مغفورة لك خطاياك، هو بيقولها بقلب لأنه هو اللي دفع الثمن. يحل الخاطئ عن خطيتي عن خطاياه ويطلقه بعيدا، يطلقه ينادي له بالإطلاق. والشيء الجميل أن يسوع نادى لنا بالإطلاق. بص كده لوقا 7، المرأة إذ لم يكن لها ما توفي زي صاحبنا سمعان سامحها. أظهر اللطف والحب، أظهر اللطف لكن مش غفران بس، وهي ماشية قال لها مغفورة لك خطاياك، اذهبي بسلام. Go in peace. هو هيقعد في النكد والحزن بتاعه رغم انه نال السماح فترة وراء الفترة، لكن انت Go in peace لانك احببت كثيرا وغفرت لك خطاياك الكثيرة. مغفورة لك خطاياك. Go in peace. واحد سأله قال go to where, go to anywhere as long as انت مغفورة الخطايا. Go in peace. اذهبي بسلام الى السجن، الى فراش المرض، الى الضيقات، الى الالام، الى الظلم، طالما انك مغفور الاثم وفي علاقة مع الله اذهب بسلام. ليكن لديك كل شيء لكن ليس لديك الغفران، من المستحيل أن تكون في سلام. لكن التبرير زي ما هنشوفه مع بعض شيء أكتر شوية من الغفران، ولأني هوضح فيه أكتر فأكتفي بكلمة واحدة. الغفران شيء سلبي صح؟ وعشان كده مرتبط بكلمة اذهب، جو، روح خلاص ما عليكش حاجة. لكن التبرير شيء إيجابي، تعالى التبرير أقعد معايا. You are qualified. أنت كفء أنك تعاشرني، أنت كفء أنك تصاحبني، لا أنت كفء تبقى ابني، أنت كفء تسكن في بيتي. غفران الخطايا لا يؤهل لهذا كله، الأمر يحتاج إلى عملية أكبر من مجرد غفران الخطايا. وعشان كده اللي اتكلم عن الامتيازات المسيحية هو بولس، وكأنه بيقول لدينا امتيازات مسيحية، أن نكون أبناء، أن نساكن الله، أن ندعى أولاد الله، أن يسكن فينا روح الله، لأنه أحدث فينا شيء اسمه التبرير. هذا التبرير جعلنا كواليفايد، جعلنا لدرجة بولس يقول كلمة مرعبة في كولوسي، شاكرين الآب الذي أهلنا. أهلنا في بعض ترجمات الإنجليزية made us fit. Fit. Fit for what? لشركة ميراث القديسين في النور. كل ده الكلام اللي بولس قعد يحلل ويفكر وهو مع نفسه في طرسوس وهو في العربية، ربما عندما أخذ إلى السماء الثالثة، ربما أحد يفهم ويستوعب الوضع المسيحي. إخوتي الأحباء خلوني أقف هنا وأقول شو قلبي وصلاتي من أجلنا جميعا، إن إحنا نخرج من المؤتمر ده مسيحيين، لأنه قناعتي بألم أقولها أن معظمنا لا يرتقي عن كونه يهوديا تقيا. يعني حضراتكم يهود أتقياء، للأسف الشديد. يعني يهود أتقياء، يعني ربنا حلو وطيب وحنين ويغفر لمن يتوب توبة نصوحة، وإحنا الحمد لله عملنا إيه؟ تبنا وطلبنا منه الغفران وهيودينا الحتة الحلوة اللي هي اسمها السماء وخلاص. في بقى حاجات في الترانيم عجيبة كده بنقولها أحياناً، إحنا أولادك وأبنائك والمجد والنور والسماوات أجلسنا، الكلام ده كله كلام شعر بنقوله مش ضروري نفهمه. يعني هو المهم في الآخر إن إحنا الحمد لله ربنا عمل إيه؟ يعني سامحنا وإن شاء الله إن شاء الله هترسي على خير. وبعدين في شوية حاجات محيرانة، لأن إحنا فاهمين كيهود إنه اللي ربنا مسامحهم يقف جنبيهم ويبعد عنهم ولاد الحرام ويوقف لهم ولاد الحلال ويباركهم في صحتهم وفي حيواناتهم وفي كلابهم وفي بقرهم وفي فلوسهم وفي حاجتهم، وإحنا للأسف مش بيحصل معانا كده. فإن شاء الله هنشوف محاضرة عن الشر والألم نحاول نفهم الكلام ده. ده يهودي تقي خائف الله، لكن بولس جاء لينقلنا من اليهودية إلى المسيحية. وإذا لم نفهم كتابات بولس لن أعتقد أن النقلة من اليهودية إلى المسيحية هي في مسألة التبرير. إذن التبرير هو تأهيل الشخص قضائيا، اسمحوا لي أستعمل التعبير الصعب ده، أنطولوجيا. أنطولوجيا يعني تأهيله مش بس على الورق القانوني بتاعه، لكن في كيانه من جوه. يعني يبقى ورقه سليم لكن كينونته كمان من جوه فات كفء إنها تكون في علاقة مع الله. واخدين بالكم من الفكرة دي؟ يعني أنا دايماً أقول التشبيه ده، أنا ممكن أتسجن أروح السجن لأني عملت أخطاء، بس ملك البلاد بيعفي عني وبيسدد ديوني وبيديني قرار براءة، أطلع ماسك شهادة في إيدي محدش يقدر يفتح عينه فيا، أنا معايا وثيقة تعلن براءتي. بس ما أقدرش أروح لملك البلاد وأقول له جوزني بنتك، يقول لي you are not qualified. صحيح أنت ورقك دلوقتي سليم، لكن كونك حاصل على البراءة ورقك سليم هذا لا يؤهلك لوظيفة زوج بنتي أو لو أنك تساكنني وأنك تكون في شركة معي. الأمر يحتاج إلى تغيير داخلي. التبرير transforming، التبرير مغير للكيان في الداخل، مش مجرد شيء فورنسيك، مش مجرد شيء قضائي، لكن كمان التبرير عملية تأهيل قضائي وأنطولوجي يعني تغيير للكينونة. كلمة أنطولوجي يعني كيان أو كينونة. فكيانك كإنسان بالتبرير يتم تأهيله ليكون في علاقة مع الله ومساكنة الله وسكن الله إلى أبد الآبدين. التعبير الرابع اللي بيستعمله بولس هو المصالحة. إذا كان التبرير هو تأهيل الشخص قضائياً وأنطولوجياً للعلاقة مع الله، المصالحة تأهيل كل الخليقة العاقلة وغير العاقلة لسكن الله. اسمع كده العبارة دي في كولوسي 1:18، فيه سر أن يحل كل الملء عن يسوع وأن يصالح به الكل لنفسه، عاملا الصلح بدم صليبه بواسطته، سواء ما كان على الأرض أو ما في السماوات وما اسم موصول لغير العاقل. فالله سيصالح حتى الخليقة العجماوية، سيصالح الكواكب والنجوم والأرض وترابها والبحار والمحيطات، سيجري عملية مصالحة لكل الخليقة العاقلة وغير العاقلة، طبعا باستثناء الذين رفضوا المصالحة. للكائنات العاقلة لا تقتحم إرادتهم ولا تقهر إرادتهم، لكن الكائنات العاقلة ستصالح بناء على رغبتها وحريتها واختيارها. الكائنات غير العاقلة ستصالح بدون أي رغبة من جانبها لأنها كائنات ليس لديها إرادة حرة. دول الأربع تعبيرات اللي على الأقل يكونوا حطلنا التبرير في مكانه إلى حد ما. التبرير قانونيا في لغة القانون هو إثبات أو خلق حالة تطابق مع القانون. يعني أنا لما بحاول أبرأ واحد من تهم، يا إما بثبت أن الشخص ده حالته متطابقة مع القانون، أو الحقيقة بوفق أوضاعه بحيث تكون متطابقة مع القانون. فدايما التبرير هي حالة يعني موافقة، إني أعمل توافق توفيق، أوفق وضع هذا الشخص مع القانون. لكن البر لغويا، لغويا هو التطابق مع المقياس، مع ستاندرد، مع نورم معين، وأن يكون بتعمل يعني كونفورميتي مع، تتطابق مع هذا المقياس. ملاحظة اللي أقولها وأنا أعتقد أنه محتاجة منكم تفكير معايا شوية صغيرة، لا أحد منا يعيش بدون مقياس يحاول أن يتطابق معه. فكروا في العبارة دي، صعبة أقولها تاني، لا أحد منا على وجه الإطلاق ولا واحد مننا يعيش بدون مقياس داخلي عنده يحاول أن يتطابق معه. هذا المقياس ممكن يكون ديني، ممكن يكون مجتمعي، ممكن يكون إلهي، ممكن يكون شخصي، ممكن يكون عائلي، بس طول عمرك، لا مش طول عمرك، انت طول اليوم وكل يوم جوه في قعر راسك حاجة بتنقح عليك مقياس وقفلك، وانت بتحاول تعمل ايه؟ تتطابق معه. ولو حللتك نفسيا هلاقي جزء كبير من تعاستك وشعورك بالإحباط والفشل انك مش قادر تكونفور، مش قادر تتطابق مع هذا المقياس. فاحنا مش هنسأل هو الناس محتاجة تتبرر ولا لا، لا، لأنه لو أنت بتقول الناس محتاجة تتبرر ولا لا، أنت بتسأل هو الناس عندها مقياس ولا لا. كل الناس عندها مقياس، بس السؤال هو المقياس ده صحيح ولا خربان، مقياس فسدان. فأنت بتحاول تتبرر. خلوني أديكوا تشبيه عشان تعرفوا أن كلمة البر كلمة نسبية، هي محاولة التطابق مع مقياس. لو فيكم أي حد شاف أفلام المافيا أو أرى عن المافيا، أنا ما شفتش أفلام، أندرو بيشوف كفاية هو يشوف، لكن أنا بقرأ. أنا بس الأفلام بتزعجني شوية لأنها بتطول قوي، في الآخر بتدي فكرة، فأنا ما بعايز الفكرة من الآخر واخلص يعني. بس أندرو بيحب المشاهد والتجسيد. المافيا هي عبارة، اسمع، عن عصابات لصوص، لكنها منظمة تنظيما صارما للغاية. فلما تقرأ عنهم تلاقي مثلا، تحاول تتخيل حرامي سين وحرامي صاد. حرامي سين شرس، لا يتورع عن استعمال العنف في أي موقف، فتاريخه في العصابة الحقيقة مشرف للغاية، لأنه قتل بشراسة وبدون رحمة وحقق أكبر إنجازات للعصابة، فهو شرس. لكن على الرغم من شراسته الشديدة، هو وفي جدا لعائلات زملائه الحرامية. لما بيقتل عائلها هو بيكون طبقا لتنظيمات العصابة وقواعدها إنه يسد كل احتياجاتها. الحرامي صاد الحقيقة ما عندوش هذا الكم من الشراسة والعنف، هو مخطط ومفكر ومكار ومخادع ومراوغ، فما قتلش زي الراجل ده، ما سرقش زي الراجل ده، لكن هو كمان مش أمين قوي في التزامه بعائلات أصحابه الحرامية لما يقتلوا. أي حرام منهم أكثر برًا؟ حرامي سين ولا صاد؟ مين الحرامي البار فيهم؟ سين طبعا طبعا، بس خد بالك حرامي بار طبقا لمقياس العصابة، مقياس العصابة. مفيش بني آدم عايش بدون مقياس، كل واحد بيدور على المقياس. وهنا ممكن ده يساعدك لو بتحب يعني، بس ما انصحش انك تعمل كده، انك تقعد تعمل سايكو أناليسيز. الناس بقى اللي بتهتم بالبيئة وبتهتم، لازم نهتم بالبيئة بين قوسين، بس تلاقي في ناس كده يعني بتموت روحها من أجل البيئة، أو الناس اللي بيموتوا روحهم من أجل المظلومين في الدنيا، من أجل الـ hate speech، من أجل السياسة، من أجل كل هؤلاء يريد أن يتبرر، عنده وجع في الداخل نفسه يتبرر، فبيختار مقياس يمكن التوافق معه، وعندما أتوافق مع المقياس أحصل على جرعة كبيرة من السعادة والمكافأة لأني قد تبررت. لكن هؤلاء الذين يبررون أنفسهم بأنفسهم طبقا لمقاييس اخترعوها أو وضعها الناس لهم هم تعساء، لأنهم سيكتشفون في النهاية أنهم توافقوا مع مقاييس كثيرة ولم يتوافقوا مع الله شخصيا. وأعتقد أن اللي أنت محتاج له لما حضرتك تموت وتدخل يدخل جسمك القبر وتطلع من الدنيا، أنت محتاج تكون متوافق مع الله. فإذا لم تتوافق مع الله هنا عندك مشكلة كبيرة. البر لغويا هو التطابق مع المقياس. أحد اللاهوتيين المتخصصين في العهد القديم اسمه على قد ما بعرف أقرأ أخت مير، الراجل ده عامل يعني مقالة كبيرة عن البر في العهد القديم. بيقول البر في العهد القديم هو مفهوم علاقاتي، فهو بار. مين البار؟ من أكمل كل المتطلبات والمسؤوليات المفروضة عليه في العلاقة التي هو فيها وعليه. اسمع، فالبر ليس كلمة تصف سمة أخلاقية شخصية، بل أمانة لعلاقة. أنا طبقا للعلاقة دي بار لأني أتبع فيها المقياس. السؤال اللي بطرحه، إذا كان التبرير هو التطابق مع مقياس، فما هو المقياس؟ أنا قلته من شوي، إيه المقياس اللي احنا عايزين نتطابق معاه؟ أعتقد أن المقياس لمن يطلب الله، لمن يريد الله، هو الصلاحية للعلاقة مع الله. هنا نص المحاضرة ومربطها المهم. يعني إيه عايز تتبرر؟ وأنا أفترض أنك طالب الله، عايز تتبرر وأنت تطلب الله وعطشان إلى الله، أي أنك تريد حالة الصلاحية للعلاقة مع الله. كيف أصل إلى هذا؟ كيف أتبرر لأكون صالحاً؟ To be approved، إن ربنا يقول يس، أيوة، ومش بس يوافق عليا، يحبني ويجد مسراته فيا. بص، مش فكرة الحب الغير مشروط اللي أحيانا بنفهمه بمعنى إنه ربنا يعصر على روحه رمونة، طبعا سوري في الكلام ده، ويبلعني يعني بص أنت مقرف بس أنا أقبلك، يعني مش دي المسيحية خالص خالص خالص. مسيحية أن الله قادر أن يجعلنا كائنات تسره. فاكرين لما شاف يسوع قال هذا هو ابن الحبيب الذي به؟ والله يعملنا كده، فمش نبقى بس مقبولين يعني خدنا الختم قضائيا، لا، يؤهلنا ويجعلنا صالحين لإسعاده، لمسرته، لمتعته، حسب، اسمع كده، أفسس هنجلها أثناء المؤتمر، حسب مسرته التي قصدها في نفسه. هو مستمتع أنه يدخل في العلاقة معنا، وقادر أنه يحولنا إلى كائنات قادرة أن تسعده. يشوف أخلاقنا يفرح بينا، يشوف أحشائنا يفرح بينا، يشوف عقلنا يفرح بينا، يشوفنا مسيحيين. يعني إيه مسيحيين؟ يعني إيه مسيحيين؟ يعني بندين بدين المسيحيين، ها؟ هاي دي معنى مسيحيين؟ لا، مسيحيين، خدتوا بالكم لو ركزتوا في النص اللي قراه وسيم النهاردة، لما برنابا راح جاب شاول من طرسوس وقعدوا في أنطاخيا سنة يعلمه، حد فكر كلمة قالت؟ ودعية التلاميذ مسيحيين في أنطاخيا. أولاً ابتدت الناس تفهم يعني ايه مسيحي على يد بولس وبرنابا. بقيوا مسيحيين. يعني ايه مسيحيين؟ يعني بقيوا شبه المسيح، يعني بقيوا فعلا بيتغيروا الى تلك الصوره، يعني اخلاقهم وكيانهم وحياتهم وطريقه تفكيرهم وتعففهم وقوتهم وجمالهم، كل حاجه فيهم بقيوا زي يسوع. بقول اذا كان التبرير هو التطابق مع مقياس قانونيا ولغويا، فالمقياس لمن يطلب الله هو الصلاحية للعلاقة مع الله. اسمعني في النقطة اللي جاية، والتي بلا شك تحددها طبيعة الله وليس الإنسان، ولا سيما بعد سقوطه. يعني أنا أريد أن أكون صالحا للعلاقة مع الله، طب اللي هيحدد المقياس اللي مزاجي فيه واللي أقدر أعمله واللي أقدر أكونه، ولا اللي تحدده طبيعة الله؟ مفهوم السؤال ده؟ فولس السوق أشرح. أنا هدخل في علاقة مع صديق، لابد أنه يكون في مقياس معين إحنا الاثنين نوصل له علشان نكون في حالة توافق. المقياس ده أحطه أنا ولا يحطه الله؟ لو الشخص الثاني ده الله، أكيد الله، مش كده؟ بس أنت بتقولها كده كإجابة نظرية، لكن الحقيقة معظمنا حاطط مقياس يريد أن الله يتوافق، واحنا 90% من الاسئله اللي بتجيلنا في كريدو لوجوس ناس يريدون الله ان يتوافق مع المقياس الذي هم وضعوا. وده طبعا تهريج. المقياس تحدده طبيعه الله، فاذا كان الله قدوس ينبغي ان نكون قديسين في كل سيره. اذا كان الله محب لأعدائه علينا أن نحب أعدائنا. المقياس تحدده طبيعة الله وليس طبيعة الإنسان، ولا سيما بعد سقوطه. الفكرة دي بقى اسمعوني من فضلكم تنسف نسفا تاما إذا كان المرجو في النهاية ليس هو التوافق مع الله والدخول في علاقة معه، لكن النجاة من الجحيم وذهاب الجنة. نروح الجنة خلاص. لو أنت الفكرة أنك ما تروحش الجحيم وتروح الجنة، التبرير ملهوش أي لازمة. أنت كل اللي تتمناه أن ربنا يعمل إيه؟ يغفر لك علشان ما تتعقبش وتبقى الذنوب بتاعتك وقعت وما تروحش بقى النار وتروح الجنة. وأرجوكم نسميها الجنة، لأنه السماء في تصورات كتير من المسيحيين هي نيو فيرجن من الجنة. هي جنة كويسة، جنة ما فيهاش عك كتير يعني، لكن جنة حلوة كده هنقعد نرنم فيها ونتبسط في الآخر، برضو في الآخر هنعمل إيه؟ هنتبسط. بس كل واحد بتبسط الطريقة بتاعته. في ناس ريفاين يحبوا يعملوا مزيكا ويقعدوا على ريكلاينرز كده وملايكة بترفرف حواليهم، منظر جميل. وفي ناس عايزة تأكل يعني كل واحد بيشوف إيه الجنة اللي تعجبه. فإذا كان المطمح النهائي هو الجنة عندك كمسيحي، فأنا أعتقد أن الكلام عن التبرير ملهوش أي قيمة. ليست الصلاحية لعدم العقاب، ليست الصلاحية لدخول الجنة، لكن الصلاحية للعلاقة مع الله. نفسي أكون كفء أنه يصاحبني، نفسي أني أكون كفء إني أقعد معاه، نفسي لما يحكي كلام أفهمه، نفسي لما يحس بمشاعر معينة توصلني، نفسي أحبه زي ما حبني، نفسي أغفر زي ما هو غفر لي، ونفسي أبقى كبير زي ما هو كبير. أنا عايز أبقى زيه، عشان أبقى زيه لازم أبقى في علاقة عميقة معاه. وعشان أبقى في علاقة عميقة معاه يا جماعة، أنا محتاج تأهيل، محتاج حد يأهلني، مش بس على الورق، لا يأهلني من جوه. هو ده التبرير. في كلمتين بيستخدموا في اللاهوت المصلح، التقديس والتمجيد، تقدر تربطهم. التبرير يضع الأساس والتقديس يأخذك من حيث وضعك التبرير لكي تنمو في هذه الرحلة. التمجيد هو التغير فعلا الذي يجري فيك، لأن التمجيد في المسيحية يبدأ من الآن، لأنه يبدأ في الشخصية. نتغير من مجد إلى مجد ويكتمل في النهاية بتمجيد الجسد. لكن أنتقل لنقطة تانية أقول التبرير أمام الله مشكلة بشرية يستحيل حلها. لو الله ما تدخلش وحل القضية دي وهو اللي بررنا إحنا مش هنقدر نبرر أنفسنا. بولس من ضمن مصطلحاته الجميلة رومية 8:31 الله هو الذي يبرر. الإنسان لا يستطيع أن يبرر نفسه. يعني إيه يا جماعة؟ يعني عملية التأهيل دي مفيش كنيسة تعمل لي سلسلة من الوصايا تقول لي لو اتبعتها إن شاء الله هتتغير قضائيا وأنطولوجيا بحيث أنك تبقى كفء للعلاقة مع الله. لو في كنيسة قالت لك إحنا نقدر ندي لك وصفة بيها تتبرر أمام الله احتملني أقول لك بيخدعوك، لأن الوحيد الذي يبرر هو الله، لأنه اللي هيعمله زي ما هنشوف خارج عن إمكانيات البشر. من زمان البشر الأتقياء لاحظوا استحالة التبرر أمام الله. هقرأ بس آيات. فأجاب أيوب وقال صحيح قد علمت أنه كذا، فكيف يتبرر الإنسان عند الله؟ إن شاء، أي إن شاء الله، إن شاء أن يحجه لا يجيبه عن واحد من ألف. إن تبررت يحكم علي فمي، وإن كنت كاملا يستذنبني. أنا مستذنب فلماذا أتعب عبثا؟ ولو اغتسلت في الثلج ونظفت يدي بالإشنان، فإنك، الإشنان يعني نوع من الكيماويات، فإنك في النقع تغمسني حتى تكرهني ثيابي، لأنه ليس هو إنسانا مثلي فأجاوبه، فنأتي جميعا إلى المحاكمة. لكن بص العبارة الأخيرة دي، ليس بيننا مصالح يضع يده على كلي. كلمة مصالح هنا ممكن تترجم ترجمان، ترجمان المترجم، وكأنه بيقول نفسي في حد يفهمه ويفهمني ويعرف يعمل إيه، ها؟ يعرف يوفقنا مع بعض. هذه كلمات نبوية، وكأنه يحلم بشخص منه ومنا، له جوهره وله جوهرنا، فيستطيع أن يلعب دور المصالح الذي يضع يده على كلينا. أعتقد أن صليب يسوع المسيح هو أعظم صورة في كل العالم الروحي تقول أن المصالح قد وصل. أليفاز التيماني واحد من أصحاب أيوب يقول له لماذا يأخذك قلبك ولماذا تختلج عيناك حتى ترد على الله وتخرج من فيك أقوالا؟ من هو الإنسان حتى يزكو؟ يعني مين الإنسان عشان يبقى approved عند الله؟ مستحيل، ده كلام مستحيل. أو مولود المرأة حتى يتبرر؟ هو ذا قديسوه، يقصد الملائكة، لا يأت منهم، والسماوات غير طاهرة بعيني، فبالحري مكروه وفاسد الإنسان الشارب الإثم كالماء. استحالة إن الإنسان يقدر يتبرر. إشعياء 64:6 إشعياء وهو يندب حال شعبه بعد مئات السنين وهو في علاقة مع الله يقول شعب يعني، وقد صرنا كلنا كنجس وكثوب عدة كل أعمال برنا، قد ذبلنا كورقة وأثامنا كريح تحملنا. بولس يكتب وهو يؤكد هذه الفكرة في رومية 3 في محجته، يقول كما هو مكتوب أنه ليس بار ولا واحد، ليس من يفهم، ليس من يطلب الله، الجميع زاغوا وفسدوا. زاغوا بتتكلم عن الغرض للوجود، فسدوا بيتكلم عن الصورة التي تشوهت، فمن بره تايهين ومن جوه فسدانين. أدي حالنا كبشر. طب إزاي نتبرر عند الله؟ ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. سأله رئيس لوقا 18 قائلا أيها المعلم الصالح ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له يسوع لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله. عايز أقول كلمتين عن المبدأ ده، الحسنات تذهبنا السيئات. لأنه لما نتكلم عن التبرير ممكن مخك على طول يقول أيوة فعلا، لا إحنا لازم نتوافق مع ربنا ولازم نرضي ربنا. طب نرضي ربنا إزاي وإحنا بنعمل حاجات غلط؟ ايه الحل؟ ايه الحل اللي عند البشر؟ الناس اللي رافضه فكره استحاله بشريه ان التبرير مستحيل على البشر، ايه ممكن مخهم اكتر حاجه ممكن مخهم يجيبها هي ايه؟ احنا بنعمل حاجات وحشه والحاجات الوحشه تخلينا مش متوافقين مع ربنا. طب ربنا اكيد زعلان مننا، طب نعمل ايه دلوقتي؟ يعني نعمل حاجات كويس. على فكره الحسنات تذهبنا السيئات، مبدا مسيحي في شكل مختلف. لقد تم تعميد المبدا، مبدا يسود في كل مكان ويسود في قلب المسيحيه بعد تغيير المسميات. لكن للاسف إذا تغلغلت في أعماق كل مسيح اليوم هتلاقيه ماشي على مبدأ الحسنات تذهبنا السيئات. حاسين باللي أنا بقوله ده؟ طبعا غيرنا اسم الحسنات، لكن هي في الآخر نروح الكنيسة، نصوم، نصلي، ندفع عشور، نخدم في الكنيسة، ويا سلام لو ربنا يكرمنا ويدونا رئاسة لجنة في الكنيسة، ده يعني دي لوحديها كده هتدي رصيد عالي، ولا يفتحوا لي الباب على المنبر، أوه لو بقيت أوعظ ده يبقى حاجة عظيمة. هذا المبدأ قابع في كيان كثيرين من المسيحيين بتنويعات مختلفة لمفهوم الحسنات التي تذهبنا السيئات بعد تعميدها لكي تكون حسنات مسيحية. لكني أتساءل وأقول، إذا كانت الحسنة تكفر عن السيئة وتذهبها، فلماذا أطلب إلى الله وأقول له كفر عنا سيئاتنا؟ أنا بستغرب أن أنا أطلب من ربنا أنه يكفر سيئاتنا. كفر عنا سيئاتنا، اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. لماذا أطلب من الله أن يكفر إذا كنت أنا بمقدوري أن أفعل الحسنة والحسنة تذهب السيئة؟ لماذا تطلبون من الله الغفران إذا كانت أعمالكم هي التي بها ستبطلوا تأثير ذنوبكم؟ أنا بكلم المسيحيين اللي بيظنوا أنه هم قادرين على هذا. إذا كانت الحسنات تكفر عن السيئات، فماذا عن الذنوب؟ الذنوب غير السيئات التي لم نزل نطلب منه غفرانها، لعلمنا أن الحسنات لا تقوى عليها. الحسنات لا تقوى على الذنوب لكنها تقوى على السيئات. الحسنات والسيئات تعليم الرابيين اليهود. عايز أقول كمان حاجة، يعني بالنسبة للتكفير، هو التكفير لما أطلب من الله أن يكفر عني، هو التكفير مهمة الله ولا مهمتي؟ أنا الذي أذنبت فالمفروض أنا الذي أكفر، لكن ما المقصود أن الله يكفر عني؟ وكيف الله يغفر لي؟ دي أسئلة المفروض نفكر فيها. الحسنات تذهبنا السيئات، لماذا الكفارة ومن الذي يكفر؟ رسول بولس في رومية 3 بيقدم فكرة جديدة الحقيقة، لأنه لو تقرأ التاريخ اليهودي كان عندهم يوم اسمه يوم كفارة، وطول السنة الشعب لما يعمل خطايا بيروح يقدم ذبيحة للتكفير عنه، فكان الذي يصنع الكفارة هو الإنسان يكفر عن خطيئته. بس ما كانوش فاهمين القصة أنه المقصود أنه هذه الكفارة هي صورة لما سيصنعه الله في المستقبل. عشان كده اسمع الآية دي في رومية 3، يقول الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفحة عن الخطايا السالفة بإمهال الله. المسيحية تختلف عن الوثنية، تختلف عن اليهودية في أنه ليس الإنسان هو الذي قدم كفارة عن خطاياه، لكن الله هو الذي قدم كفارة عن خطايا الإنسان، لأن الكفارة أعظم جدا من إمكانيات الإنسان. هيقدم إيه آخره؟ يقدم حسنات طلع من قلب فسدان، فحتى بتطلع حسناته ملوثة بفساده، ده آخره. فكيف لحسناته التي تلوثت بفساده ولا يمكن أن تخلو من شيء من فساده أن تذهب عنه سيئات؟ إني أحتاج لغفران الله، محتاج لحل يجي من فوق. أنا مش عارف أحل، أنا مش عارف أحل مشكلة ذنبي وسيئاتي، أحتاج إلى الله. الحسنات والسيئات تعليم الربيين اليهود في أيام بولس، كانوا عارفين أنه في حاجة اسمها يتسر هارا ويتسر هاتوب، كل إنسان في داخله ميل للشر وميل للصلاح، وكانوا بيقولوا أن الإنسان البار هو الذي يغذي في داخله الميل للصلاح ويقمع الميل للشر، ولهذا في النهاية تزيد أعماله الصالحة يعني حسناته عن أعماله السيئة. وبما أن الله عادل فسيعامل الناس طبقا لحجم الأعمال الحسنة والأعمال السيئة التي ارتكبها كل إنسان. جاء بولس لينسف هذه المفاهيم ويقدم مفهوم مختلف كل الاختلاف. لكن أنا قلت في البداية وأكد أن التبرير في العهد الجديد مشكلة إلهية وليس فقط مشكلة بشرية، أن الله كان لازم يتبرر في حاجتين: إزاي غفر أو إزاي نقل ومعاقبش الناس اللي أخطأ، لكن ده عنده مشكلة تانية كبيرة قوي، إنه النهاردة عنده ملايين من الفجار والأشرار اللي ناوي يسكنهم بيته ويدخلهم بيته ويعملهم أولاده. إزاي هيعمل كده؟ إزاي وهو العادل؟ الراجل اللي دايما بحب أقول، قريت كاتب على التاكسي بتاعه من ورا في اسكندرية: كيف أدعوك وأنا الأثيم، وكيف لا أدعوك وأنت الكريم؟ أنا مش تأدعيك، بس إزاي أدعيك وأنا أثيم؟ حدش يحلله المشكلة الغلبان ده، محتاج حل للمشكلة. كيف أستطيع الله أن يكون الكريم دون أن يدوس على عدله؟ كيف يبرر الله المذنب؟ بص كده العبارات دي، اقرأها معايا بسرعة في سفر التثنية 25:1: إذا كانت خصومة بين أناس وتقدموا إلى القضاء ليقضي القضاة بينهم، اسمع، فليبرروا البار ويحكموا على المذنب. في خروج 23:7: ابتعد عن كلام الكذب ولا تقتل البريء والبار لأني لا أبرر المذنب. في أمثال 17:15: مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكرهة الرب. تخيل بقى ربنا يقول احكم على المذنب، لا تبرر المذنب، مبرئ المذنب مكرهة عند الرب، وبعدين هو يروح عامل ايه؟ يروح مبرئ المذنب. يعني ربنا بيحصل كلامه، ربنا بيعمل عكس كلامه. لا ده بص مش بيبرر المذنب، ده رومي 4 بولس بيكتب ويقول: اما الذي لا يعمل ولكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر إيمانه يحسب له بر. يقول ما تبررش المذنب وبعدين يروح هو نفسه يبرر الفاجر. إزاي يحلها دي؟ إزاي ربنا يعمل كده؟ كان لازم يكون عنده حل. بولس في رومية 1:2-3 بيوصف عجز كل الحلول اللي ممكن تفكر فيها عشان تحل لك المشكلة دي. لا ينفع إدراك الله بالطبيعة، ولا ينفع إدراك الله بالمنطق، ولا ينفع الناموس الطبيعي اللي في القلوب، ولا تنفع النعمة العامة غنى لطفه وإمهاله طول أناته، ولا ينفع ناموس موسى، ولا حاجة نفعت عشان تحل المشكلة دي وتبرر الإنسان أمام الله. ووصل بعد كده وقال إحنا شكونا إن الكل خطاط وإن الكل للأسف ضايع ومفيش حل، لكن يوصل إلى هذه الكلمات في رومية 3:21: وأما الآن فقد ظهر بر الله بدون الناموس، يعني بدون أعمال الناموس، بدون ما تطيع وصايا الناموس، مشهودا له، رغم أنه بدون أعمال الناموس لكن مشهود له من الناموس والأنبياء. ركز معايا في الكلام: بر الله بالإيمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون، لأنه لا فرق، إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. ظهر البر الإلهي والله يبرر الخاطئ. إزاي بقى؟ متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه، لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله، لكن كمان لإظهار بره في الزمان الحاضر ليكون بارا وهو يبرر من هو من الإيمان بيسوع. الله يريد أن يكون بار وهو يبرر فاجر مثلي، ولكي يستطيع الله أن يكون بار وهو يبرر خاطي مثلي كان لابد من الفداء الذي بيسوع المسيح. فأين الافتخار؟ قد انتفى. بأي ناموس؟ بناموس الأعمال اللي هو بتاع الحسنات والسيئات؟ كلا، بل بناموس الإيمان. إذن نحسب أن الإنسان يتبرر بالإيمان بدون أعمال الناموس. خلوني أقرأ الآية 24 كالآتي: متبررين مجانا. الله يؤهلك لتكون في علاقة معه قضائيا وداخليا في كينونتك بدون سبب منك. متبررين مجانا، يعني من غير خالص مسألة رصيد الحسنات، بلا سبب من جانبك، لكن ليس بلا سبب من جانبه. فمتبررين مجانا بإيه؟ بنعمته. أنت ليس عندك سبب يجعل الله يبررك، لكن الله عنده سبب يجعله يبررك، وهو نعمته. وما هي نعمة الله؟ هي نشاط محبة الله في مشهد شر الإنسان. متبررين مجانا بنعمته، بلا سبب من جانبنا، لكن ليس بلا سبب من جانب الله، لكن وإن كانت بلا سبب ليست بلا أساس، والأساس هو الفداء. وليس أي فداء، ليس فداء شات، ليس فداء ذبح عظيم من الغنم، لكن الفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله، وليس قدمه الإنسان فدية عن نفسه، قدمه الله كفارة. الله هو الذي قدم الكفارة كي تكون الأساس العادل الذي عليه يستطيع الله أن يبرر الإنسان، لإظهار بره من جهة الماضي ومن جهة الحاضر. أنا هختم أقول الكلمتين دول. بولس تخصص في استعمال كلمة بر الله، ويقول عن الإنجيل: لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص، لأنه فيه معلن بر الله. فبر الله قد أعلن. وكمان هنا يقول: أما الآن فقد ظهر بر الله. خلاص ركزوا معايا، بر الله حالة توافق الله مع الله. مش احنا قلنا ان البر هي حالة توافق مع المقياس؟ طب اذا الله اراد ان يتوافق مع المقياس فمقياسه هو ذاته. فبر الله هي حالة توافق الله مع ذاته. امتى حصلت الحالة الفظيعة دي؟ في صليب المسيح. بس خد بالك، اسمع العبارة اللي جاية دي: عندما يعلن بر الله يخلق واقع. الإعلان مش للفرجة. أنا وإنت لما نظهر شيء ولا نعلن شيء ممكن يكون للفرجة، الناس تتفرج، لكن الله لما يعلن يخلق واقع. زي بالضبط لما تكلم، لما الله قال ليكن نور، الناس مجرد يعني شافت حاجة كده واختفت ولا خلق واقع؟ أما الآن فقد ظهر بر الله، فخلق واقعا من حالة اتساق إلهي بديعة غير مسبوقة. هذه الحالة يتم دعوتنا إليها، لندخل إلى حالة الاتساق الإلهي التي حدثت بصليب يسوع المسيح. أكيد واحد يسأل يعني قبل الصليب ما كانش الله في حالة اتساق؟ بصراحة اللي بقراه عن الله قبل الصليب إنه حزين متألم وتأسف في قلبه أنه عمل الإنسان، وإنه غضبان. وقعد بولس يقول على فكرة كل السنين اللي فاتت غضب الله معلن منها السماء. طب ما تخلص غضبك معلن، ما تخلص عليهم. يقول من الجانب الآخر: محبتي تشتهيهم وتطلبهم، إن عدلي يقتضي القضاء عليهم ومحبتي تبغي احتضانهم. وظل الله في هذه الحالة حتى حدث هذا الحدث المروع في العالم الروحي، مات يسوع على الصليب وبموت يسوع على الصليب أسرار لا نعرفها بكيفية وميكانيزمات لا نفهمها، اللي نعرفه إن الله وصل إلى حالة الاتساق الذاتي، وعندما أعلن اتساقه الذاتي في الإنجيل خلق واقعا حقيقيا حرفيا يدعو الناس إليه. كانوا بيقول لك تعالى اتسق مع الله في الواقع الذي خلق، تعالى أدخل إلى حالة الاتساق. بولس جرب دي فكتب الكلمات اللي هقراها دي في فيليب 3. بولس بيقول اسمعوا العبارات دي: إن ظن واحد آخر أن يتكل على الجسد فأنا بالأولى، وبيوصف مميزاته لغاية ما يوصل لعدد 6: من جهة الغيرة مضطهد الكنيسة، من جهة البر الذي في الناموس بلا لوم. لكن خد بالك، من جهة البر الذي بالناموس، يعني أنا توافقت كيهودي مع أعمال، مع مقياس الناموس، ووصلت أن أنا بقيت بلا لوم، بس ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب، ومنها البر ده أحسبه نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. اسمع عدد 9: وليس لي بري بتاعي أنا الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح. يعني بإيمان المسيح، عندما استدعيت للثقة والعلاقة والدخول في هذه الحالة التي أوجدها المسيح بموته على الصليب، البر الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان. يعني حالة التبرر دي من اللي أوجدها؟ الله. في رسالة روميا هتلاقوا إن بولس يتكلم عن إنه لما أهلنا وعالجنا استعمل معانا دم المسيح، صليب المسيح، حياة المسيح. دم المسيح أذهب عني ذنوبي فبررني من الخطايا، صليب المسيح قطعني من جذري من آدم الأول فتبررت من الخطية، وبحياة المسيح جعلني أنتمي إلى الله شخصيا. حد فهم أي حاجة من اللي أنا أقول؟ طيب معلش هقولهم تاني: التبرير بالدم، اسمع العبارة دي في رومية 5:10: فبالأولى كثيرا ونحن متبررون الآن بدمه. يعني متبررون بدمه، يعني حضرتك كل الخطايا اللي عملتها كانت مسجلة وكان ينتظرك حساب عليها، ما فيش ولا كلمة بطالة طلعت من فمك ما تأيدتش، كله متأيد، أعمال، أفكار، كلمات، everything، كله متأيد. طب أنت محتاج تخلص من ده كله، تعمل إيه؟ تعمل حسنات. ناقشنا الحكاية دي. دم المسيح أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه. الدم بيغسل، بينظف، يبيض الصفحات، يسقط عنك ذنوبك، يسقط عنك خطاياك. عشان كده يقول نخلص به من الغضب، ونحن متبررون الآن بدمه نخلص به من الغضب، غضب الله اللي معلن بسبب خطاياي. ويكمل ويقول: وكنا ونحن أعداء صلحنا مع الله بموت ابنه، بالأولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته. لكن كمان التبرير بالموت، وده مش من الخطايا، مش تبرير من الخطايا لكن من الخطية. وما هي الخطية؟ هي حالة الاستقلال عن الله التي أوجدها آدم، والتي صرنا نحن شركاء فيها بالولادة، مجرد أن احنا بني أدمين، احنا ننتمي لحالة الخطية. بولس يقول: أم تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع اعتمدنا لموته؟ احنا روحنا نموت معاه. طب ليه متنا معاه؟ عشان نخلص من جدرنا، من أبونا الأول. عدد 5: لأنه إن كنا قد صرنا متحدين بشبه موته نصير أيضا بقيامته، عالمين هذا أن إنساننا العتيق، الجنس الذي كنا ننتمي إليه، النسخة القديمة الآدمية من الإنسان، قد صلب معه ليبطل جسد الخطية، كي لا نعود نستعبد أيضا للخطية، لأن الذي مات قد تبرأ أو تبرر من الخطية. يعني أنت تقول أنا مغسول بالدم، وتقول أنا كمان صلبت مع المسيح. بغسل بالدم تبرأت من الخطايا، بموتي تبرأت من الخطية. ما هي الخطية؟ مش أعمال عملتها، حالة أنا اتولدت فيها لمجرد أني بني آدم مولود من آدم أنتمي لهذا الجذر، لهذا الكيان. طب بس ده الاثنين دول سلبيين، برأني من خطاياي، برأني من خطياتي، كيف أؤهل لكي أكون في علاقة معه؟ لازم يدينا حياة المسيح بقى، وده اللي نلاقيه في رومية 5 عدد 17. لأنه إن كان بخطية الواحد قد ملك الموت بالواحد اللي هو آدم، فبالأولى كثيراً الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر سيملكون في الحياة بالواحد يسوع المسيح. لاحظ في الحالتين اللي قبل كده بقول بخلص من، هنا هملك. أملك في إيه؟ يملكون في إيه؟ حياة، تملك حياة. إيه نوع الحياة دي؟ أهو، فإذا كما بخطية واحدة صار الحكم إلى جميع الناس للدينونة، هكذا ببر واحد صارت الهبة إلى جميع الناس لتبرير الحياة. تبرير الحياة، نوع التبرير الذي تصير فيه لأنك امتلكت حياة المسيح. اللي بيحصل يا جماعة أنه لك لما بتقبل المسيح، تغسل بدم المسيح، بيأتي الروح القدس ويسكن فيك. الروح القدس بيدفق فيك حياة يسوع المسيح، لأنه اسمه روح الحياة في المسيح يسوع. فلما الآب يبص عليك دلوقتي يلاقيك حرفيا عمليا انت فيك حياة، حياة يسوع. حياة يسوع مسرة ولا مش مسرة؟ مسرة. هل حياة يسوع امتحنت ولا لسه هتمتحن؟ امتحنت في البرية، امتحنت حتى بالصليب، اجتازت كل الامتحانات بنجاح ساحق، وحضرتك بتاخد الحياة دي وهي معدية ونجحة، فتظهر أمام الله بحياة المسيح عشان مسيحي. فأنت مسيحي لأن فيك حياة المسيح، والروح القدس اسمه روح المسيح. ما هو التبرير في المسيحية؟ اغتسلت من خطاياي بالدم فتبررت من الذنب، مت مع المسيح، توحدت معه. وده عمل معجزي، لما بتقبل الدعوة لحالة البر والاتساق مع الله بيحسب لك أنك صلبت مع المسيح وقمت مع المسيح. بموتك مع المسيح خلصت من الإنسان العتيق، خلصت من الخطية. بقيامتك مع المسيح نلت حياة المسيح، فأصبحت مؤهلا قضائيا وأنطولوجيا أو في الكينونة بتاعتك للعلاقة